أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى كلام المحقق القمي قدس الله نفسه في المقام، حيث أنكر حجية الأخبار من جهة الدلالة بالنسبة إلينا، إما بدعوى إنكار الظهور حيث إن الروايات مقطعة، ونحتمل أن يكون شيء مذكورا في الروايات ويكون قرينة على خلاف الظاهر من الجملة الواصلة إلينا، فهذا يدخل في الكلام المحفوف بما يحتمل قرينيته، إذن نشك في الظهور ولا يمكن العمل به، لأن حجية الظهور لابد من إحراز موضوعه وهو الظهور، فكل ما احتمل خلاف الظهور من جهة احتمال قرينية الموجود لا يمكن التمسك به للشك في الظهور. هذا كان راجعا إلى منع التوراة بعدم تحقق الظهور في هذه الروايات، وذكر ثانيا أنه على تقدير تسليم الظهور لا يمكن، يعني لا يكون هذا الظهور حجة باعتبار أن المقصود بالإفهام في هذه الروايات غيرنا، ولا يمكن دعوى الحجية بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فإن منشأ حجية الظهور هو إلغاء احتمال غفلة المتكلم عن بيان القرينة، أو إلغاء احتمال غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة، بعد الفراغ عن أن المتكلم لا يترك القرينة عمدا. إذا أراد خلاف الظهور من الكلام فإنه خلاف المفروض من أنه في مقام البيان، فلا معنى لإلغائه القرينة عمدا، فإن لم يأت بالقرينة مع إرادة خلاف الظاهر فهو مستند إلى غفلته، أو أنه أتى بالقرينة والسامع غفل عن ذلك، وكلا الاحتمالين ملغيان، احتمال الغفلة من جهة المتكلم ومن جهة السامع، وأما بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام فلا ينشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر من احتمال غفلة المتكلم أو احتمال غفلة السامع، بل هناك احتمالات أخرى يمكن أن يكون قرينة بين المتكلم والمخاطب، وقد خفيت علينا هذه القرينة، قرينة حالية، أو لعله كانت هناك قرينة منفصلة وقد اعتمد المتكلم على تلك القرينة وليس لنا اطلاع بتلك القرينة، ولكن المخاطب كان ملتفتا إلى ذلك، ولا سيما أننا نعلم بأن ديدنا الأئمة سلام الله عليهم قد جرى على الاتكال على القرائن المنفصلة، ومع جريان الديدن على ذلك وكان بناؤهم على هذا في كثير من الموارد، كيف يمكننا الأخذ بهذا الظهور؟ فعلى تقدير تسليم الظهور لا يكون هذا حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فإن احتمال إرادة خلاف الظاهر لم يستند إلى احتمال الغفلة بالنسبة إلى المتكلم أو بالنسبة إلى المخاطب. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه مع توضيحين. والجواب عن ذلك، أما بالنسبة إلى منع الصغرى فلو فرزنا أن الواصل إلينا من الأخبار كان متقطعا وكان المقطع رجلا غير عارف بأسلوب الكلام أو غير ثقة، فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، لو فرزنا أن الواصل ليست تمام الروايه بل مثلا مقدار من الروايه جمله من الروايه نصفها ربعها اقل او اكثر واحتملنا ان يكون في الباقي غير الواصل الينا قرينه على المراد من الواصل الينا لا اشكال ان هذا داخل في احتفاظ الكلام بما يحتمل قرينيته حينئذ لا يكون الظهور محرزا ليحكم بحجيته فلو فرضنا كما يتفق بل في الاعصار المتاخره ان البريد مثلا مامور البريد او غيره ياخذ مقدارا من المكتوب فيقصه مثلا فالواصل مقدار من المكتوب لا تمامه ونحتمل ان يكون في ذلك المقدار قرينة على المراد من المقدار الباقي الظهور لم يهرس لا يكون هذا حجة لعدم تحقق الموضوع وهو الظهور واما اذا كان التقطيع من مثل صاحب الكافي قدس الله نفسه او من الصدوق قدس سره او من الشيخ قدس الله سره ممن يوثق بديانته ولا يمكن ان يكون بل ان يتعمد هذا الجامع الذي جمع الروايات وبها فجعلها في بل يعني جعل كل قطعه في باب يناسب ذلك الحكم اذا كان مثل هؤلاء ممن يوثق بديانتهم وبفهمهم اما انهم فعلوا ذلك متعمدا مع انه كانت قرينه في تلك الجمله لم يذكروها وذكروا جمله بغير قرينه فهذا ينافي عدالتهم وبرعهم هذا غير محتمل وان كان ذلك لعدم فهمهم لم يفهم ان تلك الجمله قرينه على هذه الجمله هذا هم ينافي مقامهم العلمي بل مقامهم يمنع عن ذلك وهم ثقات واهل الفهم واهل العلم قد ربوا هذه الجمله معنى روايتهم ان هذه الجمله مستقله وأجنبية عن الجمل الأخرى المنفكة عن هذه الجملة إذن كيف لا يكون هذا حجة كيف يمكن أن يقال إن نحتمل أن يكون في الباقي قرينة على ذلك مع أن هذا الراوي يروي أنه لا قرينة هناك وإلا لروا لتعرض لتلك الجملة فعدم التعرض لتلك الجملة وذكره جملة في هذا الباب والجملة الثانية في الباب الآخر هذا كاشف عن أن تلك الجملة كانت أجنبية عن هذه الجملة وهذا ظاهر لمن يرجع إلى الأصول الموجود من الأصول يرى أنه يقول فسألته عن كذا وسألته وسألته وسألته كما في قرب الإسناد المتبوع أسئلة كل سؤال أجنبي عن سؤال آخر وإن كانت الأسئلة كلها وقعت في مجلس واحد فرزان لكن أحد الأسئلة بالنسبة يعني السؤال بالنسبة إلى السؤال الثاني ليس بينهما ارتباط ليكون احدهما قرينه على الاخر وهؤلاء الاكابر الاعلى قد فرقوا بين هذه الجمل يعني بين الاسئله فذكروا كل سؤال وجواب في الباب المناسب له تسهيلا على المجتهدين وعلى المراجعين والا لكان الاجتهاد والاستنباط من أشكل الأمور لولا هذا التفصيل وهذا التفريق للزم في كل حكم أن يتبحث الإنسان في مجموع كتب من أوله إلى آخره لأنها لم تكن مرتبة ومبببة إلا بعد الكتب، لم يكن بل مرتبا ومبببا. فهؤلاء خدم العلم وخدم الشريعة بهذا التبريد والتفريق، وهم ثقات، بل ومقامهم العلمي مهرزون. إذن لا معنى للقول بأن هذا الكلام من قبيل الكلام المحفوظ بالقرينة فلا يكون حجة، على أن هذا لا يضر بحجية الظهور ولا يلزم منه دعوى الانسداد، فإنه لو تم هذا فإنما يتم فيما علمنا أنه من قبيل التبريد في كلام واحد، يعني تفريق في كلام واحد، كما فيما إذا كانت الرواية مسننة بقوله وسألته، يعلم أنه كان هنا سؤال آخر غير ذلك، وهذا ليس بتمام الرواية. فلعل أفرس سلمنا، فلعل أن في السؤال الأول والجواب الأول لعل كانت هناك قرينة على إرادة خلاف الظاهر من هذا الكلام. معلوم أن هذه الروايات قليلة، سائر الروايات ليس لنا علم بالتفريق وبالتقطيع، لعل ما رواه الكافي هو تمام ما سأله من الإمام عليه السلام، وهذا تمام الجواب. ولكن الكتب لم تكن مبببة، وصاحب الكافي ببب هذه الكتب. هذا المعنى موجود الآن في الكتب التي بأيدينا، كمسند أحمد بن حنبل يروي عدة روايات، قسم هذه الروايات على أعداد الرواة، يعني الراوي الأخير، فسماه بمسند علي مثلا، كل ما روي عن علي سلام الله عليه يذكره في بابه، وكل ما روي عن عبد الله يذكره في بابه، وكل ما روي عن شخص آخر من الخلفاء وغير الخلفاء يرويه في بابه. بهذا الاعتبار أرباب الكتب كان يذكر كل ما سمعه عن شيخه فيكتبه في كتابه. مسألة راجعة إلى الطهارة، مسألة أخرى راجعة إلى كتاب الصلاة، أو في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة بلا تدريب يذكر مسألة بعد مسألة. لا أنه أن الرواية الواحدة قطعت، هذه الكتب ببذت. فرق بين تبذيب كتاب واحد وتقطيع رواية واحدة. تقطيع رواية واحدة إنما يكون في مثل قوله وسألته وسألته، يسأل الإمام عليه السلام عن عدة أمور فيجيب الإمام عليه السلام، وأرباب الكتب يقطعون هذه الرواية فيذكرون كل قطعة في باب مناسب لذلك الحكم. أما بالنسبة إلى الكتب ليس الأمر كذلك، بذب الكتاب، كان الكتاب غير مبذب فبذبه هؤلاء الأعلام، ذكروا كل رواية في باب مناسب لهذه الرواية بعث بالحكم. وليس لنا علم ولا اطمئنان بأن الرواية قد قطعت، لأن هذا تمام ما صدر من المعصوم سلام الله عليه في هذا المجلس. وأما احتمال بله فهذا الاحتمال ساقط، لو أما إنما يتم في بعض الروايات لا في تمام الروايات، ومعلوم أن هذا لا يترتب عليه انسداد باب العلمي. بقية الروايات موفية بالفعل. أما ما ذكره من منع الكبرى وأن الظاهر لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فهذا مبني على تخيله قدس الله نفسه أن منشأ حجية أسئلة الظهور منشأه هو إلغاء احتمال الغفلة وليس الأمر كذلك. نعم القلاء بنوا على أنه متى احتمل الغفلة في كلام شخص أو في فعل شخص يلغون هذا الاحتمال احتمال الغفلة ويبنون على أن هذا الكلام أو الفعل صدر عن قصد وعمد إلا أنه ليس منشأ لحجية الظهور ولا أصالة الظهور بل لهذا منشأ آخر قد يجتمعان في مورد يعني قد يكون مورد موردا للتمسك بأصالة الظهور ولأصالة عدم الغفلة لا أن منشأ حجية أصالة الظهور هو احتمال غفلة المتكلم أو احتمال غفلة السامع يجري أصالة الظهور فيما لا يحتمل فيه الغفلة أبدا كالأئمة صلى الله عليه وسلم المعصومين أبا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ظاهر كلامه حجة ولا يحتمل فيه الغفلة نفرض أن المخاطب أيضا بل لا يحتمل الغفلة ملتفت إلى تمام الخصوصيات حجية أصالة الظهور حجية الظهور لها منشأ وأصالة عدم الغفلة أمر آخر نبينه إن شاء الله.